بعض الناس ما يفرق بين الإحرام من الميقات وبين نية الدخول في النسك، وهذا كثير في الناس، يعني يسألون ويخلطون بين الإحرام من الميقات وبين نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك شرط لصحة الحج، شرط لصحة العمرة. بمعنى لو أن رجلا ما نوى الدخول في النسك فهذا لا عمرة له ولا حج له، أما كون يحرم الميقات فهذا واجب. أما نية الدخول في النسك فهذه شرط، بمعنى لو ما أحرم الميقات وأحرم قبل الدخول في شروع في العبادات صح أجزاء ذلك، لكن بقي أنه ترك واجبا وهو أن يحرم من الميقات. ينبغي التفريق بين نية الدخول في النسك وبين الإحرام من الميقات.